فاق النبيين جودا طه رسول الله وحاز حسن المزايا قد جل من سواه فاق النبيين جودا طه رسول الله وحاز حسن المزايا قد جل من سواه ونال في سرائه ما لم ينله سواه أسرى به الله ليلا من فضله وحبا بحر الدقى طه ارتقى نحو السماء متألقا ذاك المساء المشرقا فعليه صلوا يا كرام ذوبوا إليه تشوقا أهل السماء استبشروا لما حلاه أبصروا أهل السماء استبشروا لما حلاه أبصروا فهو النبي الأشهر وهو الحبيب المنتقى وهو الحبيب المنتقى قد هما صلى عليه اللهما غيث الغمام قد هما واصبح بأقمار